أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بحمد الله تعالى نستفتح في هذه الليلة المباركة أول الجزء 29 وأول سورة الملك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنها تنجي من عذاب القبر. هي 30 آية شفعت لصاحبها، يعني لمن يحفظها عن ظهر قلب ويكثر تلاوتها وقراءتها في كل ليلة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك، آمين. قال سبحانه: تبارك فعل مشتق من البركة، وقيل معناه تعاظم، وهو مختص بالله تعالى ولم ينطق له بمضارع، يعني لا يوجد يتبارك. هذا تبارك فعل ماضي يطلق على الله جل جلاله فقط، ولا يوجد له مضارع مستعمل. تبارك الذي بيده الملك، يعني ملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة، وقيل يعني ملك الملوك في الدنيا، فهو كقوله مالك الملك، والأول أعم وأعظم، يعني ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة. وهو على كل شيء قدير سبحانه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني موت الخلق وحياتهم. وقيل الموت الدنيا، خلق الموت يعني خلق الدنيا لأن أهلها يموتون، والحياة الآخرة لأنها باقية، فهو كقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني فيها الحياة، وهو على هذا وصف بالمصدر، والأول أظهر يعني خلق موت الخلق وحياتهم. ليبلوكم أي ليختبركم. إذن ما يوجد في هذه الحياة الدنيا من أقدار ومن أفعال ومن تصرفات، هذا كله ابتلاء واختبار. لما فعل الله ذلك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك كثير من الناس يكثر السؤال لما لما لما. من أراد أن يجيب عن لما فيعجز، لن يستطيع أن يجيب في كل شيء. لذلك الله تعالى أعطاك الجواب في كتابه حتى لا تسأل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإما أن يكون العبد مؤمنا بالله فلا يسأل عن فعله سبحانه، وإما والعياذ بالله تعالى أن يكون العبد غير مؤمن فيكثر السؤال ولا فائدة من الجواب طالما أنه منكر لوجود خالقه، فلما يسأل عن فعله إذا كان منكرا لوجود الفاعل؟ لما يسأل عن الفعل؟ هذا السؤال عبث. وإذا كان مؤمنا بوجود الفاعل سبحانه وبأسمائه وصفاته وملكوته جل جلاله، أيضا هذا السؤال عبث، لأنه قال لك لا تسأل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك الشباب الذي عنده تساؤلات لما لما لما، هذا دواؤه ليس بالبحث عن تلك الأجوبة، وإنما دواؤه بذكر الله، ودواؤه بأن يقطع عن نفسه تلك الوساوس، أن يقول آمنا بالله. يأتي الشيطان إلى الإنسان فيسأله، الشيطان يسأل الإنسان، فينبغي للإنسان أن يكف وأن يقول آمنا بالله، وأن ينصرف عن تلك الوساوس وتلك الخطرات، لأن العقل البشري لن يصل، لا يحتمل. الإنسان إذا لم تكن له راحلة توصله إلى أقاصي الأرض، هل يستطيع أن يصل إليها بفكره؟ إذا لا يوجد طائرة ولا يوجد سفينة ولا يوجد سيارة ولا يوجد دابة، هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى أقاصي الأرض؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يتخيلها وهو لم يرها من قبل؟ لا يستطيع. إذن رحلته بفكره إليها نوع من العبث. أخبرك الله تعالى أنه لا توجد ناقلة إلى ذلك، فمن يأتيك بتلك الناقلة إذا كان الله عز وجل لم يجب عنها؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. لذلك من كان يخوض في القضاء، يخوض في القدر، يخوض في هذه المسائل، ويخوض فيها بعقله وبرأيه وبفكره، لن يصل إلى نتيجة، سيضل ويضل. لذلك الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويعمل بمقتضى الأمر والنهي عملا، وبمقتضى الإيمان بالقضاء والقدر اعتقادا. عندنا جانبان، جانب اعتقادي وجانب عمل. في الجانب الاعتقادي آمنا بالله وبقضائه وبقدره، وفي الجانب العملي آمنا بالله وبأمره وبنهيه. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ لا نستطيع. ومهما لذلك لماذا كثرت الفرق الإسلامية التي افترقت بسبب القضاء والقدر؟ لأنها تريد الجواب عن هذا الافتراق في هذا الأمر بين القضاء والقدر وبين الأمر والنهي، أرادوا الجواب عن ذلك فما استطاعوا الجواب، فذهب بعض الناس إلى الجبر أن الإنسان محكوم، وذهب بعض الناس إلى نفي القدر وأن الإنسان يخلق فعله. فالإيمان بالقضاء والقدر مع الإيمان بوجوب الأمر والنهي هذا هو الصراط السوي المستقيم. وإذا ذكر القدر ينبغي أن نمسك، يعني أن نترك البحث والتعمق في مثل هذا، ونفهم أن هذه الحياة ابتلاء واختبار، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور سبحانه. واختار الله لعباده إذن أي ليختبركم، واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة بما يصدر منهم، وقد كان الله عالما بما يفعلون قبل كونه سبحانه وتعالى، والمعنى ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم. فتقوم الحروب في الأرض، بعد الحروب يوجد من الناس من تجعله الحرب مؤمنا بالله، كان لا يعرف الله عز وجل وكان لا يطيع الله تعالى، فلما جاءته الحرب خاف من الله تعالى فتاب إلى الله ورجع إلى الله وأناب إلى الله وأسلم وجهه لله. وبعض الناس تأتيه الحرب فيكفر بالله والعياذ بالله تعالى، نفس الحرب نفس الزمان نفس المكان، عبد آمن وعبد آخر كفر. الله تعالى يعطي المال لعبد فيرى هذا العبد نعمة الله تعالى عليه فيقوم بشكرها وحمد الله عليها، وينتقل بسبب النعمة من نعمة المال إلى نعمة الإيمان. إنسان آخر يعطيه الله تعالى المال فيطغى، يرى المال فيطغى فينتقل من نعمة المال إلى الكفر بالمنعم، وينتقل من المال إلى الكفر، نفس النعمة نعمة المال. آمن هذا الرجل وكفر هذا الرجل. الفقر يسلط الله عز وجل الفقر على عبد من عباده فيتضرع إلى الله ويلتجئ إلى الله ويفتقر إلى الله فيجد ما فيه هو من الفقر غنى، يكون قلبه غنيا بالله. عبد آخر يسلط الله تعالى عليه الفقر فيكفر، فقر وكفر نفس القضية مع شخصين في نفس البلد في نفس المكان في نفس الظروف، هذا يؤمن وهذا يكفر، هذا هو الابتلاء هذا هو الاختبار. الغنى اختبار للناس، والفقر اختبار للناس، والحرب اختبار للناس، والقحط اختبار للناس، وهكذا سائر ما يحصل في الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقال أيكم أحسن عقلا وأشدكم لله خوفا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. هذه كلها من جملة التصرفات التي تظهر من الإنسان عند الابتلاء. عند الابتلاء ايضا بعض الناس يتصرف بعقل وبعض الناس يتصرف بطيش. الطيش ضد العقل، عكس العقل، ليس الجنون، الجنون عكس العقل الذي هو التكليف، هذا عاقل هذا مجنون. اما هنا المراد من العقل ان يكون حكيما في تصرفه، وعكس ذلك ان يكون طائشا، يعني يتصرف تصرفا لا خير فيه. الذي خلق سبع سماوات طباقا، اي بعضها فوق بعض. والطباق مصدر وصفت به السماوات، او على حذف مضاف تقديره ذوات طباق، وقيل انه جمع طبقه، يعني ان السماوات فيها طبقه، السماء الدنيا السماء الاولى او السماء الثانيه الثالثه الرابعه، هكذا سبع سماوات. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اي لا ترى من قله تناسب وخروج عن الاتقان. الانسان لما يشتري بيتا او يستاجر بيتا يدخل الى البيت فينظر يقول يا اخي لما فعل هذا في الجدار. احيانا في البيت يكون جدار، في وسط الجدار يوجد دعامه تمنع الانسان ان يضع خزانه، تمنعه ان يضع سريرا، تاكل هذه الدعامه نصف الغرفه. هذا التفاوت، هذا سوء فهم ممن بنى الغرفه. كان ينبغي ان يخطط ان يضع الدعائم في الاركان ليس في وسط الغرفه. إذن هذا تفاوت في البناء. يأتي ينظر إلى الجدران فيجد أن الذي قام بدهان طلاء الجدران إنسان غير متقن، اللون هنا مختلف عن اللون هنا. يأتي يستعمل الكهرباء فينكسر زر الكهرباء بيده، أول استعمال، أول ما يفعل هكذا يسقط في الأرض. لماذا؟ لأن هذا المتعهد بخيل، المتعهد البخيل ثمنه غال ويأتي بالبضاعة الرخيصة، فيأتي بالأشياء التي تنكسر مع أول كل استعمال. يأتي يمسك يد الباب ليفتح الباب تخرج اليد في يده. هذا كله من تفاوت الصنعة. فلا تدخل إلى مكان في الدنيا إلا ويستطيع أهل الخبرة أن يجدوا فيه خللا. لكن انظر إلى هذه السماوات، وانظر إلى هذه الجبال، وانظر إلى هذه البحار، وإلى هذه الأنهار، وإلى هؤلاء الخلق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى. والمعنى أن خلقة السماوات في غاية الإتقان، بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة والنقصان والاختلاف. وقيل أراد خلقة جميع المخلوقات، ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة، ولكن تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر لوروده بعد قوله خلق سبع سماوات طباقا، فكأن قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بيان وتكميل لما قبله. والخطاب في قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لكل مخاطب ليعتبر، يعني لجنس الإنسان. ومن هو الإنسان الأول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ يعني إذا كان في النظرة الأولى لن تجد تفاوتا، انظر مرة ثانية تأكد، ارجع البصر مرة ثانية، هل ترى من فطور؟ الفطور الشقوق، جمع فطر وهو الشق. ورجع البصر ترديده في النظر. ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاقا، فلا يرى فيها شقاق ولا خلل، بل هي ملتئمة مستوية. ثم ارجع البصر كرتين، يعني بعد المرة مرتين أخريين، أينظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقق والتحقيق. وقال الزمخشري في معنى التثنية في كرتين التكبير، لا مرتين خاصة كقولهم لبيك، فإن معناه إجابات كثيرة. إذن هنا ليس العدد مخصوصا باثنتين، ارجع البصر ما شئت، تأمل ما شئت. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. الخاطئ هو المبعد عن الشيء الذي طلبه، فيقال للعدو، يقال له اختر، يعني ابتعد عن هذا الشيء. خاطئا وهو حسير، الحسير هو الكليل الذي أدركه التعب. فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خلالا رجع بصرك ولم تر شيئا من ذلك، فكأنه خاطئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل، وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء الدنيا هي القريبة منا، والمصابيح يراد بها النجوم، فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال، وإن كانت في غيرها من السماوات فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا. ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرها، على أن القول بموضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة، يعني الشريعة نزلت لتدل الناس على طريق الجنة، على طريق الآخرة، وتبين لهم بعض عجائب الخلق. ما نزلت الكتب لتكون كتاب فلك، وما نزلت الكتب لتكون كتاب طب، وما نزلت الكتب لتكون كتاب فيزياء، ورد فيها إشارات لا أكثر. لذلك ما في بالشرع التحديد أنه هذا الكوكب في سماء كذا، وهذا عطارد في كذا، وزحل في كذا، مشتري في كذا، ما هذا كله لم ترد به الشريعة، إنما وردت الشريعة أن تنظر إلى تلك الأفلاك فتعتبر بخلقتها وصنع الله تعالى لها وتخشى الله من ذلك. فهذه المصابيح التي في السماء الدنيا. والسماوات الأرض والسماوات كلها كحلقة ملقاة في فلاة أمام الكرسي، والكرسي والسماوات والأرض كحلقة ملقاة في فلاة أمام العرش. لذلك لا يستطيع العقل البشري أن يدرك حقائق ذلك الخلق العظيم. والآن يوجد في علم الفلك ما يسمى السنين الضوئية، يعني يقال هذا النجم، هذا الضوء الذي وصل إلينا الآن خرج من ذلك النجم قبل 10,000 سنة ضوئية حتى وصل إلينا. إذن هذا ملكوت لله عز وجل لا يدركه العبد، إنما يدرك أن وراء ذلك خالقا عظيما سبحانه. وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا منها رجوما، لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين، فهو كقولك أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم. والرجوم جمع رجم، وهو مصدر سمي به ما يرجم به. وقال الزمخشري معنى كون النجوم رجوما للشياطين أن الشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكوكب، لا أن الراجمة هي الكواكب بأنفسها لأنها ثابتة في الفلك. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء، زينة السماء ورجوم الشياطين، وليهتدى بها في ظلمات البر والبحر. زينة السماء إذا كنت في خارج المدن بعيدا عن العمران وعن الأضواء ترى السماء لوحة بديعة من النجوم، أهل المدن لا يرون هذه اللوحة، لا يعرفونها، من عاش في المدن لا يعرف حقيقة السماء ولا يعرف نجومها ولا منظرها الذي ينطق بتوحيد الله جل جلاله. فهذه زينة، وهي أيضا رجوم للشياطين، يخرج من هذه الكواكب أو من هذه النجوم شهب فيرمى بها الشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. كما يوجد خريطة لجغرافية الأرض، وأن هذا المكان هو في الشرق، هذا المكان في الغرب، وهذه القارة، وهذا البحر، وهذا كذا، يوجد في السماء خريطة يعرفها الذين يعيشون كل يوم يرون هذه الأشياء، فيعرفون هذا النجم يطلع في الساعة الفلانية ويمشي إلى كبد السماء ويغرب في الساعة الفلانية، هذا النجم يطلع في الصيف ولا يطلع في الشتاء، هذا يطلع في الشتاء ولا يطلع في الصيف، هذا النجم يشير إلى جهة الشمال، هذا النجم يكون في الجنوب، وهكذا. فيهتدون بها في ظلمات البر والبحر، لما يمشون في الليل يعرفون اتجاههم بالنجوم. كذلك لما يكونون في البحار ولا يوجد في البحر أي علامة، النجوم تهديهم هذا إلى الشمال، إلى الشرق، إلى الغرب ونحو ذلك. وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني لهؤلاء الشياطين، يعني للشياطين الذين ترجمهم هذه المصابيح. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار، لذلك نهانا الله عز وجل عن رفع الصوت وعن الصخر، لأنه تشبيه بصوت الحمار. ما الإزعاج في صوت الحمار؟ صوت الحمار يبدأ مرتفعا ثم ينخفض، يشهق شهقة بصوت عال ثم ينخفض صوته. أما ابن آدم يتكلم بانخفاض صوت ثم يرتفع، هذا الحمار يتكلم مفاجأة. لذلك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما في صوته، ما في يعني أدب، يرتفع الصوت هكذا فجأة فيزعج ويقلق وربما يرعب. إذا كان إنسان ساكن في الليل نائم فنهق الحمار فجأة، أما الكلب يعوي قليلا ثم يعوي كثيرا، يعطيك تنبيها في أول عواء الكلب يكون خفيف ثم يرفع صوته. فهذا جهنم لها شهيق، هذا الشهيق مخيف مرعب، ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها أو شهيق أهلها، والأول أظهر لأنه لا يحتاج إلى إضمار. وهي تفور أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها، نسأل الله السلامة. تكاد تميز من الغيظ أي تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض لشدة غيظها على الكفار. لما تشعل نارا في الليل وتشتد النار ترى أن بعض قطع النار تنفصل عن النار ترتفع هكذا، هذا تميزت النار يعني لشدة ارتفاع حرارتها تقطع منها أشياء، ألسنة كاللسان يتقطع. أي تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض لشدة غيظها على الكفار، فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسها، يعني جهنم مغتاظة بنفسها، ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية، والأول أظهر أن الغيظ منها لأن حال الزبانية يذكر بعد هذا. وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها، أو يكون عبارة عن شدتها. كلما ألقي فيها فوج أي كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سألهم الزبانية الذين هم خزنة جهنم هل جاءكم نذير أي رسول، وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم، ولذلك اعترفوا فقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار، كلما ألقيت جماعة يسألون هل جاءكم نذير فيقولون بلى فكذبنا في الدنيا، وقلنا في الدنيا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. منكروا الأديان ومنكروا النبوات ومنكروا الكتب والرسل يقولون هذا فلسفة بشرية وضعية، الأنبياء هم فلاسفة اخترعوا الدين ويعني نشروه في البشر. وفي آخرون يقولون ما في أنبياء، هذا الناس اخترعت الدين ونسبته إلى أشخاص غير موجودين، أشخاص وهميين في القديم سموهم أنبياء، ما في أنبياء ولا في شيء. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهنا قوله إن أنتم إلا في ضلال كبير يحتمل أن يكون من قول ملائكة النار لهذا الفوج، هل جاءكم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقف. فيقول لهم الملائكة إن أنتم إلا في ضلال كبير، أو من قول الكفار للرسل في الدنيا، يعني قالوا قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال كبير، كأن هذا والله تعالى أعلم أقرب. وقالوا الضمير للكفار لو كنا نسمع كلام الرسل أو نعقل الصواب ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف، وذنبهم هنا يراد به تكذيب الرسل، فسحقا لأصحاب السعير انتصب سحقا بفعل مضمر، فسحق سحقا أصحاب السعير على معنى الدعاء عليهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو مرسل إلى قيام الساعة. فيأتي بعض الناس يقولون ما جاءنا من نذير، ما بلغتنا الدعوة، ماذا يفعل المؤذن في كل يوم 5 مرات؟ ماذا يقول للناس؟ أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. العربي يفهم أشهد أن محمد رسول الله، ويفهم حي على الصلاة، يفهم حي على الفلاح. طيب غير العربي لما يسمع كل يوم 5 مرات هذا الكلام، العاقل هل يسمع شيئا كل يوم 5 مرات ولا يسأل نفسه ما معنى هذا؟ كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن ما يسأل نفسه من هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يسأل نفسه ما هذا الأذان؟ إلى أي شيء يدعون الأذان؟ ما هو الفلاح؟ إلى أي شيء يدعون الفلاح؟ إذن كل بلد، لذلك يقول العلماء كل بلد فيه أذان الحجة قائمة على أهله، حجة قائمة على أهله. تسمع الأذان ما عقلك ما يدعوك أن يفهم ماذا تسمع؟ فهذه حجة الله قائمة إلى يوم القيامة. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، فيه قولان، أحدهما أن معناه وهم غائبون عن الناس، ففي ذلك وصف لهم بالإخلاص، يعني يخشون الله تعالى وهم في غيبة عن الناس. والآخر أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة، يخشون ربهم فيؤمنون بالغيب وغيره، على أن هذا القول إنما يحصل في قوله يؤمنون بالغيب. إذن يكون الأقرب في المعنى إن الذين يخشون ربهم في غيبتهم عن الناس، يعني وهم غائبون عن الناس يخافون الله تعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، المعنى سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسر. يعني الكافر جهر بكفره أو أسر بكفره الله تعالى يعلمه، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق سبحانه؟ هذا برهان على أن الله يعلم كل شيء، لأن الخالق يعلم مخلوقاته. ويحتمل أن يكون من خلق فاعلا مراد به الخالق. ألا يعلم الكافر من خلقه؟ من خلق الكافر، والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه، أو يكون من خلق مفعولا والفاعل ضمير تقديره ألا يعلم الله من خلق. والأول أرجح، لأن من خلق إذا كان مفعولا اختص بمن يعقل، والمعنى الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل. هو الذي جعل الأرض ذلولا. فعول هنا بمعنى مفعول، يعني أي مذلولة، فهي ترثو وحلو، يعني مركوبة ومحلوبة. فامشوا في مناكبها. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الجبال، وقيل الجوانب والنواحي، وقيل الطرق. والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض، فاستعار لها الذل والمناكب تشبيها بالدواب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، يعني البعض يوم القيامة. أأمنتم من في السماء؟ الآية مقصودها التهديد والتخويف للكفار، وكذلك الآية التي بعدها أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. فالآية الأولى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تمور يعني تضطرب، ذكر في الطور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدة. فستعلمون كيف نذير بمعنى الإنذار، وكذلك نكير بمعنى الإنكار، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، كيف كان الإنكار عليهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها. وصافات جمع صافة، وهي التي تبسط جناحها للطيران، والقبض ضم الجناحين إلى الجنب. الطير أحيانا يبقى هكذا مدة لا يحرك جناحيه، هذا يسمى الصف، ينزل الطائر هكذا صفا. مثلا إذا كان الطير في مكان مرتفع يريد أن ينزل إلى الأرض يبسط جناحيه وينزل، أما عند الصعود ويقبض، يفعل هكذا ليصعد. والإنسان لما يعني بتجاربه وصل إلى صناعة الطائرة اعتمد على ماذا؟ اعتمد على خلق الله سبحانه وتعالى في الأجنحة، لذلك الطائرة لها أجنحة، وهذه الأجنحة عند الصعود يكون لها حركة وعند الهبوط يكون لها حركة، هذا كله مستقى ممن؟ من الطائر الصغير، هذه الطائرة الكبيرة جدا من طائر صغير جرى تعلم ذلك. فالطائر الصغير ما عنده وقود كمثل الوقود الذي يطعمونه للطائرة، الطائرة حتى ترتفع تحتاج إلى وقود كبير، لذلك إذا عجز الإنسان عن البترول جلس في الأرض بدون طيران. أما هذا الطائر كل يوم هذا الطائر يخرج من عشه تروح تغدو خناقا وتروح بطانا. الغدو هو الذهاب في الصباح، والرواح الرجوع في المساء. الطير تخرج من أعشاشها خناقا، يعني بطنها فارغ، وترجع في المساء بطانا يعني ممتلئة، ترجع تنام، ثم في اليوم التالي كذلك سبحانه وتعالى. وعطف يقبضنا على صافات لأن الفعل في معنى الاسم تقديره قابضات. فإن قيل لما لم يقل قابضات على طريقة صافات، فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران، كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة، فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته. وأما قبضه الجناحين فإنما يفعله الطير قليلا للاستراحة والاستعانة، فذكره بلفظ الفعل لقلته. ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم، خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة الحجة عليهم. ودخلت أمس التي يراد بها الإنكار على من، فأدغمت فيها، هي أم من، فأدغمت أم من. وكذلك أمن هذا الذي يرزقكم، والضمير في أمسك إن أمسك رزقه لله، أي من يرزقكم إن منع الله رزقه؟ لا أحد إلا الله. بل لجوا في عتو ونفور، أي تمادوا في العتو والنفور عن الإيمان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ توقيف على الحالتين أيهما أهدى، والمراد بها توبيخ الكفار، وفي معناها قولا، أحدهما أن المشي هنا استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنيا، والآخر أنه حقيقة في المشي في الآخرة، لأن الكافر يحمل إلى جهنم على وجهه. فأما على القول الأول فقيل إن الذي يمشي مكبا على وجهه أبو جهل، والذي يمشي سويا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل حمزة رضي الله عنه، وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافر، وهذا والله تعالى أعلم أولى. أفمن يمشي في حياته الدنيا مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وقد تمشي هذه الأقوال أيضا على القول الثاني أن هذا يكون في الآخرة. والمكب هو الذي يقع على وجهه، يعني كل ما يمشي يقع، كل ما يمشي يقع. هذا أهدى أم الذي يمشي مستقيما ولا يتعثر في مشيه؟ يقال أكب الرجل وكبه غيره، فالمتعدي دون همزة والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال. إذن هذا الإنسان يتعثر في مشيه، والذي لم يؤمن بالله يبقى طول حياته في حيرة، وهذه الحيرة تجعله يتقلب بين الأديان ويتقلب بين العقائد ويتقلب بين الأفكار. هذا التقلب كلما تقلب كب على وجهه، ثم يكب على وجهه، ثم يكب على وجهه. أما المؤمن المهتدي إلى الله عز وجل يمشي سويا، لا يوجد شيء يجعله يكبه على وجهه. فهل يستوي هذا الإنسان الذي يتعثر مع الإنسان السوي؟ لا يستويان. قل هو الذي أنشأكم سبحانه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد؟ الضمير للكفار، يعني القائل هم الكفار، والوعد يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا. كثير من الكفار يقول لك متى يوم القيامة، متى العذاب، هات العذاب، ويستهزئون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله، إن الله عنده علم الساعة. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها، قال صلى الله عليه وسلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة، ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول للعذاب. فلما رأى الكفار العذاب الذي يتضمنه الوعد زلفة أي قريبا، وقيل عيانا، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، أي ظهر فيها السوء لما حل بهم. ساء وجهه يعني يتغير وجه الإنسان عند الشيء المؤمن. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، تستعجلون من الدعاء، أي تطلبون وتستعجلون به، والقائلون بذلك الملائكة، أو يقال لهم بلسان الحال. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. الآية سببها أن الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأمره الله أن يقول لهم إن أهلكني الله وأهلك من معي أو رحمنا فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال. والهلاك هنا يحتمل أن يريد به الموت أو غيره، ومعنى من يجير الكافرين من يمنعهم من العذاب. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا سبحانه، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. الآية احتجاج على المشركين، والغور مصدر وصف به فهو بمعنى غائر، أي ذاهب في الأرض، يعني تنزل الأمطار وتجتمع الأمطار في البحيرات، فجأة هذه البحيرات لا يبقى الماء فيها، ليس من استعمال الماء، وإنما يأذن الله للماء أن ينزل في الأرض. اتبع الماء، تريد الماء اتبع الماء، كما يحصل في بعض الأماكن، يكون يحفرون 20 مترا يجدون الماء، ثم بعد سنين يحفرون 40 فلا يجدون الماء، يحفرون 60 فلا يجدون الماء، يحفرون 120 مترا حتى يجدوا ماء قليلا. فاتبع الماء، كل ما تريد تتبع الماء. فإذا أراد الله أن يكون الماء غورا، من يأتيكم بماء معين؟ الله سبحانه. والمعين الكثير، واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول. فالمعنى إن غار ماؤكم الذي تشربون فهل يأتيكم إله غير الله بماء معين؟ لا إله إلا الله، ولا يأتي بالماء المعين إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك عند نقصان المياه ماذا يفعل المسلم؟ يستسقي ويدعو الله تعالى. وعند نقصان المياه ماذا يفعل الكافر؟ يسخر من الدين ومن الإيمان، فيقال له نحن نعتقد أن الله يأتي بالماء المعين، أنت من يأتيك بماء معين؟ نحن ندعو الله وهو يسخر من دعاء الله، طيب من يأتيك بماء معين؟ اشرب ماء البحر لتزداد عطشا. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى أتممنا هذه السورة المباركة، وبعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى نأتي إلى تفسير سورة نون والقلم وما يسطرون إن فتح الله تعالى في الأجل. فنسأل الله تعالى لنا ولكم خير العمل، ونسأله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبله منا، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يوصلنا إلى دار السلام بسلام، وأن يجعلنا جميعا من الفائزين المقبولين، وأن يكشف عن الأمة ما نزل بها من ضر في دينها وفي دنياها، ومن ضر في حياتها وفي أولادها وفي أجيالها، وأن يعجل الفرج لها والنصر لها، وأن يعجل هلاك أعدائها الظاهرين والباطنين، المستترين والظاهرين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين، واجعلنا يا مولانا بالصلاة عليه من الفائزين المقبولين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، واجعلنا بسنته وطاعته من العاملين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.